صلوا يا عاشقي على طه تاج النور ساكن طيبة محمد الشفيع أشرام اللاسبة حب الهادي المقرور مول الخاتم والحوس البديع مدحو نور للعاشقين انزاها وسرور ما نترجى وشفاعة جميع شوقي للهاشمي عريس الجنة محمدون أشرف الأعراب والعجم محمدون أشرف الأعراب والعجم محمدون خير على قدمي على قدمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه أنه خير خلق الله كلهم كلهم من يعشق محمد من يعشق محمد يا محمد يا يفوز بالوصول هيم فيه وجدد هيم فيه وجدد وجدد وداع العدول وداع العدول عشقي فيك عشقي فيك مؤبد يا محمد يا نعم الرسول يا نعم الرسول يا سيدي ما عزك علي ما عزك علي قلبي لك عاشق قلبي لك عاشق يا خير البارية يا خير البارية خير البارية بعدا لا أطيق بعدك لا أطيق علله بطيبة وبرامة علله بطيبة وبرامة وعراي بالنقى وحي التهامة وعراي بالنقى بسلامة واحملوا منه للحبيب سلامة. فعلى الحب ما ألد سلامة، فعلى الحب ما ألد سلامة. يا خطيب الورى ويا جميع الفضل، يا خطيب الورى ويا جميع الفضل، ويا قبلة الهدى وإمام، ويا قبلة الهدى حشاه سهاما. كل عام يروم منك وصالا، كل عام يروم منك وصالا. فعسى أن يكون ذا العام عاما، فعسى أن يكون الأدعج المكرم. Yeah.